أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، حديثنا عن شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم: الحديث عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. والحياء باب لكل خير، وهتك الحياء باب لكل شر. وقد جاء في كتب من سبق: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء باب لكل خير، وهتك الحياء باب لكل شر. والحياء هو انطواء في النفس يمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات والمكروهات. الحياء هو انطواء في النفس، تنقبض النفس عند رؤية شيء من الحرام، أو عند قول كلمة بالحرام، أو عند اتخاذ موقف فيه حرام، أو تنقبض عند رؤية شيء فيه مكروه، أو سماع شيء فيه مكروه، أو فعل شيء فيه مكروه. رفع الصوت في الطرقات أمر مكروه، والحياء يمنع صاحبه من أن يصرخ في الطرقات. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا سبابا ولا فحاشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. النظر إلى الحرام حرام، النظر في عورات الناس حرام. الحياء انقباض في النفس يمنع صاحبه من أن ينظر إلى الحرام. الربيع بن خثيم تابعي من كبار التابعين، قال أحد تلامذته: صحبت الربيع 40 سنة فما سمعت منه كلمة تعاب. 40 سنة لم يتكلم الربيع بكلمة فيها عيب، ما سمعت منه 40 سنة كلمة تعاب. حياؤه يمنعه أن يقول كلمة فيها عيب، حياؤه يمنعه أن ينظر نظرة فيها عيب، حياؤه يمنعه أن يمشي في مكان مشيته فيها عيب. الحياء انطواء في النفس يمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات والمكروهات. وأعظم الخلق حياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، باب في عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حياء، لأنه أعظمهم إيمانا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقد شاع بين الناس أن رجالا يكونون مع بعضهم البعض، أو أن شبابا يكونون مع بعضهم البعض، فيريد أحدهم أن يتكلم بطرفة فيها كلام غير مرضي، فإذا بصاحبه يمنعه، فيقول هذا المتكلم لصاحبه: يقول ما نحن كلنا رجال، تستحي؟ يظن بأن الحياء خاص بالنساء، والحقيقة أن الحياء خاص بكل المؤمنين، ومن لا يستحي فإيمانه ضعيف. كلما ازداد الإيمان ازداد الحياء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً، وهو أكمل الناس حياء. وإذا كان الحياء في الرجال حسناً فهو في النساء أحسن، وإذا كان الحياء في الرجال زينة فهو في النساء أزين، وإنما المرأة يزينها حياؤها، فإذا سقط حياء المرأة سقطت زينتها. إذا رأيت امرأة تتكلم كما يتكلم الرجال، إذا رأيت امرأة تصافح الرجال، إذا رأيت امرأة تجلس على قارعة الطريق في مقهى وتضع الأرجيلة في فمها، إذا رأيت امرأة تزاحم الرجال في الدخول إلى قاعة بأكتافها، علمت أن هذه المرأة ضعف إيمانها عندما سقط حياؤها. وأجمل ما يزين المرأة الحياء. ولما جمعت الصفات العشرة التي تكون في اختيار الزوجة، إذا أراد شاب من الشباب غير المتزوجين أن يتزوج فلا بد في زوجته من 10 صفات، واحد من أهم هذه الصفات العشرة الحياء. والحياء يظهر في الكلام، ويظهر في النظرات، ويظهر في المشية، وينعكس على سائر الإنسان. في قصة سيدنا شعيب، بنات سيدنا شعيب مع سيدنا موسى عليه السلام، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، معناته هناك مشي على استحياء وهناك مشي على قلة حياء، هناك نظرة على استحياء وهناك نظرة على قلة حياء، هناك كلام على استحياء وهناك كلام على قلة حياء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس حياء، لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي رواية البخاري: وإذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني ربما يتكلم متكلم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة غير لائقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما أحمر وجهه، ربما خفض طرفه صلى الله عليه وسلم، ربما التفت برأسه حتى لا يسمع هذه الكلمة غير اللائقة، وهو أقوى الأقوياء وأشجع الفرسان. كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس وحمرت الحدق احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا كريما. قال: ومن المعلوم أن المرأة العذراء هي البكر المستترة في خدرها، أي في ناحية بيتها أو خيمتها، تكون شديدة الحياء، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. كلما زاد الحياء كلما زاد الإيمان، وكلما زاد الإيمان كلما زاد الحياء. والحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. يعني أن يخرج شاب إلى الطريق يرتدي بنطالا لا يستر عورته إلى فوق الركبة، ما نسميه الشورت، المؤمن الذي يستحي يمنعه حياؤه أن يخرج بهذا المنظر إلى الطريق، إذ قد كشف عن فخذه، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. إن المرأة المسلمة المؤمنة يمنعها حياؤها أن تخرج إلى الطريق وقد ارتدت بنطالا تمشي به أمام الرجال، والبنطال للمرأة لا يستر عورة. إن حياء الإنسان المؤمن يمنعه أن ينظر في عورات النساء، وإن حياء المرأة المؤمنة يمنعها في أن تنظر في مفاتن الرجال. لا يليق بشاب مسلم أن يمشي بالطريق يمضغ العلك في فمه، وربما نفخ بالون كمان في هذا العلك، حياؤه يمنعه، لأن هذا أمر قبيح لا يليق بمكانته، ولا يليق بوزنه، ولا يليق باسمه ولا برسمه. الحياء انطواء في النفس يمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات والمكروهات. قال: والحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح. كل ما هو قبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. راقب رب العالمين واستحي منه، لأنه يراك، لأنه يسمعك. ربما يجلس صديق مع صديقه فيريد أن يريه صوراً غير لائقة، صوراً غير لائقة. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما وعى. هذا الرأس فيه أذنان، فيه فم، فيه عينان، فيه أفكار. أن تحفظ الرأس وما وعى، كل ما في رأسك أن تحفظه من أن يمضي باتجاه قبيح، باتجاه حرام، أو باتجاه مكروه. الحياء أن تمنع عينيك أن تنظر إلى ما لا يرضي الله، أن تمنع فمك أن يتكلم فيما لا يرضي الله، أن تمنع أذنك أن تمضي فيما لم يحل الله عز وجل، أن تمنع فكرك من أن يمضي باتجاه أفكار لا ترضي الله عز وجل. ربما يمر على الإنسان خاطر لا يرضي الله عز وجل، الخاطر الذي يمر عفواً، الذي يمر فجأة لا يحاسب عليه، لكن إذا قلبه في ذهنه، إذا راجعه في خاطره، إذا راح يبدأ فيه ويعيد، هناك سيحاسب عليه الإنسان. قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ألا تدخل إلى جوفك لقمة حرام. ربما تزل قدم إنسان مؤمن فتمتد يده إلى الحرام، فيبقى يحاسب نفسه على ما فعل سنوات وسنوات. ربما تزل قدم شاب مؤمن فتمتد يده إلى حرام، لكن إيمانه يصحى بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، فيذكر ما فعل من سنوات 5 أو من سنوات 10، فإيمانه يحاسبه ويعاتبه، ويطلب إليه أن يبحث كيف سيرد هذا المال إلى أصحابه الذين أخذهم منهم. سبحان الله، الإيمان عندما يصحو في القلب، أي نعم، تمتنع النفس عن فعل القبيح، وتمتنع النفس عن فعل الحرام والمكروه. قال: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، إلى تمام الحديث. وفي الحديث بيان أن الحياء يحمل صاحبه على فعل الكمال ويمنعه من النقصان. الإمام الغزالي يقول في تربية الأبناء: إنه أول ما ينبغي أن تربي في ابنك الحياء. ويقول بأن فطرة الإنسان مطوية على الحياء، لذلك اجتهد أن تعزز الحياء عند الولد. يعني الطفل الصغير إذا أراد أن يغير ثيابه فلتوجهه أمه إلى أنه ينبغي أن يخلو بنفسه في غرفته الخاصة. الطفلة الصغيرة إذا أرادت أن تدخل إلى بيت الخلاء، ربما هي تخاف أن يغلق عليها الباب، لكن الأم لا بد أن تعزز عنها عندها أنه لا بد أن يغلق الباب حتى تعزز عندها الحياء. الآن المجتمع اللاديني، المجتمعات التي لا تعير للدين اهتماما، تهتم بكسر حواجز الحياء. لذلك يبلغنا عن أطفال يذهبون إلى بلاد أوروبية في مدارسهم، لأن هناك حصة من الحصص المطلوب أن تدرس في المدارس هي حصة للسباحة، والسباحة سيسبح الذكور والإناث وبلباس فاضح. فإذا سئلوا لماذا تفعلون هذه الفعلة، يقولون من أجل هكذا، يقولون من أجل أن نكسر الحواجز بين الرجل والمرأة منذ الصغر، بين الطفل والطفلة منذ الصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أبناءكم الصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني ابنك وبنتك متى ما صار عمره 7 سنوات 8 سنوات، خلاص سينام الأولاد في مكان والإناث في مكان آخر. إذا الدار متسعة فهؤلاء في غرفة وهؤلاء في غرفة، الدار ضيقة إذن هؤلاء سيكونون على الوسائد وهؤلاء سيكونون على الأسرة، سيبتعد هذا. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعزز الحياء عند الشاب وكيف نعزز الحياء عند الفتاة، كيف نضع حواجز الحياء، لأن الحياء يحمل صاحبه على فعل كل خير، وقلة الحياء تحمل صاحبها على خرق كل شيء فاضل. لذلك من قل حياؤه رفع صوته في وجه أبيه وأمه، من قل حياؤه سرق، من قل حياؤه اعتدى على أموال الآخرين، يقول لك يا أخي بدنا نعيش، من قل حياؤه اعتدى على أعراض الآخرين. ذهاب الحياء باب لكل شر، التمكن من الحياء باب لكل خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، كما في البخاري. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه ينصح أخاه في الحياء، يعني اثنين من الشباب، واحد عم بيقول له للثاني اخفف الحياء شوي تبعك، حاجة شباب تستحي كثير، يعني انت ما بدك كل هذا الحياء، يعني نص على نص، بعدين الحياء للنسوان مو للرجال. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينصح أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. ليش عم تقول له قل لي الحياء؟ بالعكس لازم تقول له زيد من حيائك. دعه فإن الحياء من الإيمان، وهذا الحياء المتمكن في قلبه دليل على إيمان كبير رسخ في ذاته، والحياء لا يأتي إلا بخير. غير أن العلماء أيها الإخوة يفرقون بين الحياء وبين الخجل، فيقولون الحياء انطواء في النفس يمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات وهو دليل قوة، أما الخجل فهو ضعف خوف يمنع صاحبه من نيل حقه. الخجل هذا مرض نفسي بحاجة إلى علاج، أما الحياء فهو قوة أخلاقية وقوة إيمانية وتحتاج إلى تعزيز. لماذا الحياء دليل قوة؟ يعني رجل شاب كان في مكان عام، جاءت امرأة سلمت على الحاضرات ثم مدت يده لتصافحه، مدت يدها لتصافحه. الآن هي المرأة مدت يدها، ماذا ستفعل؟ الحياء انطواء في النفس يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح، من ارتكاب الحرام والمكروه. مصافحة رجل لامرأة أجنبية حرام، فالحياء سيمنعه. الآن الحياء دليل قوة، هو سيعتذر وسيظهر هويته بشكل واضح، أنه أهلا وسهلا أنا أعتذر، هذا قوي. أما إذا كان ضعيف بيقول لك شو يعني والله استحيت، هو ما استحى، هو خجل. هذا الخجل خوف، دليل ضعف في داخله، عنده ضعف منعه من أن يأخذ حقه. أنت من حقك أن لا تسلم إلا على من شئت، والشريعة لم تأذن لك بمصافحة النساء، فأنت من حقك أن تعتذر. فالحياء دليل قوة، هو سيعتذر بقوة. أما الخجل دليل ضعف، يقول لك أخي خجلت والله صافحته، هذا مرض يحتاج إلى علاج. مرات شخص له عند آخر دين وقد حل أجله، أجل هذا الدين، فأنت من حقك أن تقول له: يا فلان إذا سمحت جاء موعد سداد الدين. ألا إذا أنت كنت تقول والله ما عم تطلع من نفسي، يعني ما عم بتجرأ أن أخبره بهذا الشيء، هذا ليس حياء، هذا خجل خوف يمنع صاحبه من أخذ حقه. من حقك أنت أن تقول له: حان وقت سداد الدين. فإذا لم تستطع أن تقول فهذا خجل، وهذا بحاجة إلى علاج. أما إذا أنت رأيته عنده عسرة، عنده ضيق، عنده كرب، فالله عز وجل قال: فنظرة إلى ميسرة. فمن حيائك امتنعت أن تخبره. أنت تستطيع أن تقول له: أنني أريد مبلغي من المال، لكن حياؤك حتى لا توقعه في ورطة، لا توقعه في أزمة، قلت له: أنا أعتذر، هذا حياء. فيفرق العلماء بين الحياء وبين الخجل. الخجل مرض بحاجة إلى أن تتجاوزه، والحياء قوة أخلاقية وسمو أخلاقي بحاجة أن نزيد منه. وقد بلغ من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يواجه أحداً بما يكرهه، بل يعرض بذلك أو يأمر بعض الصحابة من يصارح بذلك الرجل المقصر. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحداً في وجهه بشيء يكرهه. ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرج أحداً. دخل عليه يوماً رجل وعليه أثر صفرة، أثر صفرة كأنه صبغ شعره بصبغة تقارب صبغة النساء، أو وضع على يديه مواد كما تضع النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه رجلاً يتزيى بطريقة ما بزينة النساء، فلما قام الرجل قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة، يعني خبروا أن يزيل هذه مظاهر الأنوثة عنه، هذه غير محمودة أن يتخنث الرجل، وغير محمود أن تترجل المرأة. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومن ذلك حياؤه صلى الله عليه وسلم من القوم الذين أطالوا الجلوس عنده بعد الأكل، فاستحيا أن يقول لهم انصرفوا حتى نزلت الآية في ذلك، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، يعني الآن عرس النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته زينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. قال أنس: فقلت لها افعلي. فعمدت إلى تمر وسمن وأقط. الأقط هو عبارة عن حليب مجفف يابس يستخدم في الطبخ كان عندهم، يعني شيء من الحليب والزبدة السمن والتمر، خلطتهم مع بعضهم البعض، هذا بصير اسمه حيس. قال: فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي، فانطلقت بها إليه، فقال: ضعها. ثم أمرني فقال لي: ادعوا رجالا سماهم، وادعوا لي من لقيت. ففعلت الذي أمرني، فرجعت إلى البيت، فإذا البيت غاص بأهله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه. يعني هلأ في طنجرة عندنا فيها سمن وتمر وحليب مجفف ومخلوط مع الماء، الآن هي برمة طنجرة، يعني كم واحد بتكفي هذه الطنجرة؟ قال: جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منها، يقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه، حتى تصدعوا كلهم. في رواية مسلم قيل لأنس: عددكم كانوا كم عددكم؟ قال: زهاء 300 صلى الله عليه وسلم. فخرج من خرج وبقي نفر يتحدثون. هذه من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مكاثرة الطعام. الآن بعدما أكلوا 310 وراء عشرة، قال: خرج من خرج وبقي نفر يتحدثون. رفقات التقوا مع بعضهم، بقى فتحوا سيار، صلوا زمان مشايفين بعضهم البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم عرسه وهو يعني يستقبلهم. في رواية مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، أي استحيا أن يقول لهم انصرفوا خلاص، والبيوت ضيقة، يعني هي غرفة واحدة أو غرفتين. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، وخرجت أثره. لما رآهم طولوا عنده مضى باتجاه حجرة من حجرات نسائه، فقلت: إنهم قد ذهبوا. لحقت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله إنهم قد ذهبوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة، وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظري إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. الآية نزلت آيات توجه المسلمين لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظري إناه. ناظري إناه يعني ناظرين نضجه، يعني مرات بدك تدخل والله بين ما النبي صلى الله عليه وسلم يساوي الطبخة وتنضج بجوز بدا ساعة بدا ساعتين، لا تجلسوا هيك خلاص. لكن إذا دعيتم، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، بس يدعوكم إلى الطعام ادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. وهذا أدب إسلامي أيها الإخوة في التعامل مع أصحاب الدار الذين يدعونكم. للموضوع بقية إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.